مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها غرتهم فظنوا أن عطاء الله نعم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء بطلانه يعني بطلان الحق نعم بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهكذا ما رأينا من بعض الناس الذين عادوا دعوة الشيخ محمد رحمه الله رأينا لهم كتابات من الشعر وكتابات من النثر يقولون الحق ما يعني أراد الله أن يبلغه إلا بواسطة هذا النجدي يعني الذي جاء من البادية. رأينا هذه الكتابات من دون تسمية لأحد نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم. الله عز وجل قال أهم يقسمون رحمة ربك. الله تبارك وتعالى قد يخرج وهكذا في أفراد الناس يصير بعض الناس قد يحقر واحد يقول إيه هذا صبي ذا ولا الأسود ذا ولا الأحمر ولا يبدأ ما لقى الله عز وجل القرآن هذا صاحب القرآن ذا ولا صاحب العلم فيحقره وهذا من نفس الجاهلية نسأل الله العافية. الله عز وجل يقسم رحمته وربك يخلق دائما وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نعم. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفة الذي لا يعقلون عندكم يعقلون لا يقبلون هو يعني يعقلون أخص القبول أعم عندكم إيش بالعين بالقاف أي. طيب على كل حال المعنى متقارب والآية تدل على هذا وهذا وإن كانت لا يقبلون يمكنها ألصق ب يعني بهذا أول الآية يعني وآخرها يدل على يعني الثاني الذي هو يعقلون. نعم أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون فيها ما عندكم زيادة أي هو المفترض أنها يعني يزاد يعني تتمة الآية ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق هذا هو الشاهد ويكفرون بما وراءه نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هذا تتميم البيان في يعني سياق الآية. نعم. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله. عندك إيش لا يعلمون عندك يعلمون هو يعني أنا عندي نفسها لكن يشبه أن تكون يعني الظاهر والله أعلم أنها لا يعملون. عندكم يعلمون باللام بالميم وعندك باللام أي هو الظاهر أنها يعملون. لاحظوا الآية لاحظوا الآية كلام الشيخ ها أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله الطائفة. كيف ما يعملون ما تقول طائفتهم هؤلاء الذين هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ليس كذلك يعني هم يقعون في شركيات نسأل الله العافية مع أن الذين ينتسبون إليهم لم يقعوا فيها بل في كتبهم ما يحذر منها كما تلاحظ بعض الناس يقول أنا في مذهبي وهذه قالها لي واحد من المتفقهة من القبوريين قال لي هذا عندنا في المذهب يكره ما درى المسكين يدرس المذهب أكثر منه. قلت لها ما هو بصحيح هذا ذكر فلان وفلان من دون تسمية حتى لا يعرف المذهب فلان وفلان من الفقهاء في كتاب الردة أن هذا محرم ومن أغراض المحرمات. فهذا يفترون به، وإذا قلت الكلام ده خلاص وجم، هذا يدل على أنه يعرف الحق وعارف بالكتب ذي لأنه دارسها يا شيخ، لكن لما رسخ في قلبه من محبة هؤلاء الدجالين الذي أفسد عقائد الناس خلاص ما يمكن يفتر يا شيخ. الضغط هذا الذي عليه أعمى الله قلبه فيه، نسأل الله العافية. وإلا لو جرد العبودية لله عز وجل ما صرف العبادة يا شيخ لغيره، ولقام بالله حق القيام كما قامت الرسل وأولياء وسادة الأولياء من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله. نعم. كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا يدل على أنه يعملون يا شيخ، ما هو بيعلمون. لذلك يعني هؤلاء اليهود يعني قتلوا الأنبياء مع أن التوراة فيها تعظيم الأنبياء واتباعهم، أليس كذلك؟ تجد في التوراة وفي الإنجيل لهم الكلام على اليهود فيها تعظيم الأنبياء يا شيخ والقيام بحقهم وطاعتهم والسمع لهم واتباعهم، مع ذلك ما يسمعون لهم. وهذا الذي شابه فيه بعض المسلمين هؤلاء، تجد أن أصول مذهبه في كتاب الردة ينص على ما هو أغلظ مما يقوله من يسميهم الوهابية، أغلظ يا شيخ كما تجده في بعض المذاهب، أغلظ مما يعني ندرسه، بل في أشياء عندهم يا شيخ محنا ما نراها كفر بينما مذهبه يراها كفر. يعني بعض الفقهاء يقول إن الإنسان إذا ذكر شيئا يبي يتذكر شيء، بعض المتأخرين من الفقهاء يقول إذا أراد أن يتذكر شيئا فقال اللهم صل على محمد، أليس يفعله العامة؟ هذا بعض الفقهاء يكفره يا شيخ. الله تبارك وتعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت، صحيح؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تريد به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. فنص بعض الفقهاء يعني على أن هذا من الكفر، هو في مذهبه يا شيخ، نحن ما نرى أن هذا كفر، عندنا أئمة الدعوة ما يرونه يا شيخ كفر. لماذا؟ لأن العامي مثل ما قال إذا بغي يتنفس قال لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد، لا يريد به ذلك. والشيء الذي يقع من خطأ اللسان لا يريده القلب، خطأ ولا ما هو خطأ؟ خطأ، لكن هل يكفر به؟ الجواب ما يكفر به، وإلا كان يكفر ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. فنحن ما نبادر إلى تكفير الناس، لكن تجد في منصوص مذهبه، في المذاهب فيها ومن أقوى المذاهب في أبواب الردة هم الأحناف رحمة الله عليهم، يعني حكموا على أشياء بكفر جمهور العلماء لا يرونها. لماذا؟ لأنهم أرادوا حماية التوحيد رحمهم الله، والحماية التامة. وتجد كذلك في يعني بعض المذاهب في الكتب المتقدمة التنصيص على أشياء رحمهم الله كانوا هم ما رأوها لكن خشوا أن يأتي أجيال يفعلونها رحمهم الله، وإن كانت ما وقعت في زمانه. نعم. الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الحادية والثلاثون، يعني العبارة صحيحة، أنا عندي فرحون، اللي عندك هي الصواب يعني لأنها خبر صار أليس كذلك؟ لكن يعني في نسخة عندكم فرحون، أنا اللي عندي فرحون، عندكم فرحون؟ ها؟ في فرحون عندكم؟ ها؟ لا مو خطأ، يريد الحكاية، يعني فيتكون الجملة خبر صار، يعني صار هؤلاء الناس ها كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كلمة كل حزب بما لديهم فرحون قوس عليها وش تصير؟ تصير جملة، جملة خبر صار كذا. أنا على كل حال نحن بنوجه الموجود عندنا ولا يعني فرحين ما عندنا شك فيها، هي القاعدة. نعم. الحادية والثلاثون، يعني هؤلاء الناس شوفوا كيف الشيخ تنبه رحمه الله، شوف يعني من آيات الله يا شيخ عجيبة أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا تجد من أهل الإسلام المنتسبين إلى الإسلام وأحيانا الخير من التحزبات، إما للتجمعات الدعوية أو التحزبات لبعض العلماء أو لبعض يعني المجامع أو لبعض المذاهب أو لبعض الأفكار، وامش في هذه الأسباب التي هي أسباب التحزبات. وهذا إن لم تقله بعض الجهات لكن يمارس واقعا، واللي عافاه الله عز وجل من ذلك في العبودية لله عز وجل وجعل المسلمين يد واحدة. أهلا وسهلا بكل مسلم شيخ يشهد أن لا إله إلا الله، يقيم الصلاة. كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من البادية كافر مو مسلم شيخ، يأتي يقول يا رسول الله، يقول يا محمد أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأقمت الصلاة، في الأخير ماذا يقول له؟ موجود حديث يا أبي هريرة بن عباس وأبي سعيد وحديث طلحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، عدة أحاديث في الصحيحين وغيرها قال أفلح. بعض إخواننا لا ما هم مفلح عنده، لا إلا لازم يصير مثله، أليس كذلك؟ فلا يعطيك من الخير إلا ولا يدفع إليك شيء من يعني من من من الأمور التي ولاه الله عز وجل يعني ولي عليها أو أعطي لقيام المسلمين بها، ما يسلمك شيء شيخ. هذا إن سلم، إن سلمت من أذاه نسأل الله العافية، كله لماذا؟ لأنه لازم يصير معي ولازم يصير مع البلد الذي نحن فيه أو الجهة التي نحن فيها أو الجمعية التي نحن فيها، هذا كله نسأل الله العافية خلاف العبودية. يا مسكين تأتي يوم القيامة كل الأعمال التي أديتها ما كانت لله، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تفاجأ المسكين أنك تعبت ونصبت، نصبت تعبت التعب البالغ، تظن أنك في خدمة المسلمين بينما أنت ما خدمت المسلمين لوجه الله، أنت خدمتهم لأجل اللي فوقك ولذا اللي فوقه، هذا يعطي وذا يعطي وذا يعطي من مصالح الدنيا وحطامها، نسأل الله العافية. هذا الإنسان يحذر غاية الحذر من ذلك. نعم. الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم يعني غاية، إذن عادوهم وعادوا عادوهم ها وعادوا نبيهم وإيش وفئتهم غاية المحبة يعني سبحان الله، يعني بعض الناس يرفع شعارات لا حكم إلا لله ويجب أن يطبق حكم الله في مناحي الحياة، يصايح شيخ من سنين طويلة وهو يقول لا حكم إلا لله، ثم بعد ذلك هو في نفسه ما يطبق حكم الله، وتجده يغش ويكذب وينم ويغتاب ويعني يخون ما كلف به من أعمال المسلمين، وهو في بيته أسوأ وأقبح، لا يقيم حكم الله عز وجل، إنما بس شعارات لا حكم إلا لله، لكن في واقعه واقع أسرته مثلا أو جماعته أو يعني قبيلته أو بلده أو قريته ما تجد حكم الله يا شيخ، تجد أبعد الناس عن ذلك نسأل الله العافية. نعم. كما قال الشيخ يعني معاداة الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، هو ما يبي الدين يا شيخ، فهبلته الدنيا فاتنته الدنيا، يريد بس مناصب، يريد أشياء معينة حتى يصل إليها، لكن يريد تحقيق دين لا، هو في حياته كل ما حقق التوحيد يا شيخ، جعل الرافضي الخبيث المجوسي جعله هو مثل بل قدمه على أهل التوحيد يا شيخ، ورأى أن هؤلاء أسلم وأقرب إليه، صحيح كما قال الله تشابهت قلوبهم وتشابهت أيضا أفعالهم، لكن أهل التوحيد لا ما يبيهم يا شيخ أبدا. ليه؟ لأن أهل التوحيد ما عندهم يا شيخ أموال ولا ما عندهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يقول مالي إن نصرتك، كما في سيرة ابن هشام سيرة ابن إسحاق قال لكم الجنة، كما قالت في قصة النقباء قال ما لكم الجنة، ما عنده شيء يا شيخ، أنت تبي وجه الله عز وجل أهلا وسهلا واصبر على الأذى فيه، لكن أتباع السلف الصالح ما عندهم شيء من الدنيا، إذن خلاص يعاديه يا شيخ. نعم. كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون كفر الثانية الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان هذه قلناها في 11 وذا لغيرها خلاص وقف إلى 99 هذا خلاص وقف. نعم كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. 33 إنكارهم ما أقروا أنهم دين هنا قال رحمه الله يعني الحقيقة أن هذه المسائل دي عظيمة يعني يقول كفرهم بماذا يا شيخ أعيد هذه كفرهم كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يعني تجد بعض المسلمين يعني في شبه بهذا يعني إذا كان إنسان لا يهواه من أتباع السلف الصالح يعني تجده لا يبالي فيه وتجده يؤذيه وتجده يحقره وتجده يعني يشوه سمعته بألفاظ وهابي حشوي تكفيري أصولي ولا مطاوعة أو نحو ذلك. تجد هذه الأشياء إذا كان مع كفر بالحق إذا كان مع من لا يهوونه يعني وتجده يعادي العلماء. لماذا؟ لأنه ما يهوى الذي عنده والعلماء أيضا لا يهوون ما عنده ما يوافقون على ما عنده. لا العلماء بعض الناس يريد أن العلماء يوافقون في كل شيء فإذا ما جاء وتمسك ب يعني تمسك العلماء بهم حتى على فسادهم سقط العلماء وسقطوا معهم. هذا الذي يريد هؤلاء الناس صلى الله عليه وسلم. تجده يوافق يعني أناس من أهل الفجور وأناس من يعني ممن تلبسوا بالشرك نسأل الله العافية ومع ذلك يؤيدهم وهو قريب منهم ويتواصل معهم ويتعاون معهم لكن مع العلماء الصالحين على أتباع السلف الصالح على مذهب السلف الصالح أبدا مع أنه ربما ما اختلف مع العلماء الصالحين إلا في مسائل قليلة مسائل فرعية لكن تجده نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه يوافق في بعض الأفكار يوافق هؤلاء بعض الأفكار ممكن توافق الصهاينة يا شيخ توافق المجوس توافق كل أحد فيه أشياء مشتركة بين الناس بين الرسل وبين الناس بين الرسل وبين أهل الجاهلية فيه مشتركات من الأخلاق وبعض الأفكار الطيبة هذا يعني ممكن. فإذا كنت تطرد هذا موجود في كل الناس لكن المسألة ليست هذه المسألة عبودية الله تبارك وتعالى وهذا الذي لا يريدونه يريدون مصالحهم وعبودية الله عز وجل إن جت تمام ما جت ما هو لازم. نعم 33 إنكارهم ما أقروا أنه دينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم 35 التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. 36 وهذا هكذا بعض الناس يعني يفعله يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام يعني وهو في الحقيقة مجوسي تجده يشرع أشياء من الفجور ومن الخبث والخبائث يجعلها وسيلة لجذب الناس إليه من الشهوات كما استباحوا يعني أعراض المسلمات باسم المتعة واستباحوا أيضا أعراض إما أهل الذمة وإما إلى المستأمنين من الكفار أو المعاهدين أو غيره استباحوا أيضا أعراضهم بإباحة اللواط. لماذا تلوط معه؟ قال هذا كافر يعني الكفر سبب أنه ما في بأس بهؤلاء وما درى أن الجناية جنايتين يا شيخ نسأل الله العافية بل ثلاث يعني منها التعدي والتحيل على الله عز وجل والجرأة على يعني إحلال ما حرم الله تبارك وتعالى واستباحة الكبائر نسأل الله العافية ثم الإضرار بهؤلاء الناس. الكافر ما يجوز لك تؤذيه يا شيخ إلا بحق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من شهد أن لا يقال إلا بحقه. إذا كان بحق أهلا وسهلا أما إذا بغير حق ما يجوز لك. ما معنى أن كافر أنك تخلط المؤتمن بالمعاهد بالحربي وتخلط الأمور هذه كلها ما يجوز لك يا شيخ. هذا من الإفساد في الأرض، نسأل الله العافية. نعم. السادسة والثلاثون، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الثامنة والثلاثون، الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لاحظوا أنهم نفوا صفة العلم لله تبارك وتعالى. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، نفوا صفة العلم. ولذلك شابههم ناس من المسلمين مع الأسف من المعتزلة، فنفوا علم الله تبارك وتعالى، قالوا هو يعلم الكليات لكن الجزئيات ما يعلمون، بل إنهم زادوا على ما فعله أهل الكفر نسأل الله العافية. فتجد أهل التعطيل من أهل البدع يمسك الصفات يا شيخ من أولها إلى آخرها، الأسماء من أولها إلى آخرها، والصفات من أولها إلى آخرها، ويبدأ يعطلها، هذه لو مرد بها كذا يمسكها واحد واحد. ما أحد أمرك بهذا؟ حد قال لك الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حد قال لك. وتجد نسأل الله العافية في كتب هؤلاء، وبعضهم في خير، تجد في كتب هؤلاء من التعطيل وجحد الأسماء والصفات نسأل الله العافية أكثر مما في كتب أهل الفجور وأهل الكفر وأهل الشرك. لو راجعت إلى كتب أهل الغريق واليونان وجدت أنهم أشياء إجمالية يتكلموا فيها، لا هذا في أشياء تفصيلية ما يخلي شيء يصير، كل شيء يريد تعطيله. فوقع في كتبهم من حيث لا يشعرون أشياء ما أنكرها أحد في تاريخ العالم إلا هم. هذا لا شك أن منهج فاسد يا شيخ، وهذا كله عقوبة من الله عز وجل لما تركوا أولياء الصالحين من سادات الصحابة والتابعين وكلهم الله إلى أناس، وأول حياته جهمي يا شيخ، ثم بعد ذلك تحسن وصار معتزلي، تحسن شوي وصار خباط بين يعني الأشاعرة وبين المعتزلة، ويمشي على هذه الطريقة، يعني ما تدري يعني كيف ختم له، كما قال الموفق بن قدامة رحمه الله في رسالة لأهل القرآن رحمه الله، رسالة طيبة اقرأها في توصيف هؤلاء الناس الذين اتبعوا في صرف ما في كتاب الله من البينات والهدى ومن أسماء الله وصفاته، رسالة في القرآن مطبوعة موجودة صغيرة وهي رسالة عظيمة. نعم. التاسعة والثلاثون، الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. يعني لاحظوا يعني هنا الإلحاد في الأسماء، اللي قبلها الإلحاد في الصفات، أليس كذلك؟ يعني جاء ناس مثل أبو هاشم الجبائي راح ونفى الصفات يعني صفات المعاني، قال سميع ما يسمع، أو ليس لله سمع وليس لله بصر وليس لله، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ ضحكوا عليه، قالوا أنت تقول الآن تنفي صفات المعاني ولكن عندنا شيء، أنت تقول نعم هو عالم ومريد ويعني قدير، يعني كيف أثبت يعني أسماء بلا معاني أو صفات بلا معاني؟ فصارت إحدى عجوبات الكلام الثلاثة المشهورة هذه وتحريفات أو تعطيلات الجبائي نسأل الله العافية. نعم. الأربعون، التعطيل كقول آل فرعون. الحادية والأربعون، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب. التاسع والثلاثون، طيب الأربعون التعطيل كقول آل فرعون، أي يعني في قوله يعني ما علمت لكم من إله، هو إمام المعطلة فرعون، هو إمامه، ما علمت لكم من إله غيري، عطل الله سبحانه في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال الحادية والأربعون نسبة، الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه. عندك كالولد عندكم هذه؟ ما هي عندكم؟ أنا ما هي عندي، ولكن على كل حال كالإيش؟ كالولد، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب. والحاجة والتعب. أي. طيب، لأنه يحتاج إلى خلقه. كالولد والحاجة، كالولد والحاجة والتعب. أعوذ بالله. نعم. مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذا في حديث يعني الذي في التوراة إن الله لما خلق السماوات تعب فاستلقى، هذا طبعا كله من إفك اليهود على الله تبارك وتعالى أنه لما خلق السماوات تعب. نعم. الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الثالثة والأربعون الشرك إيش في الملك كقول المجوس، أي يعني أن يعني يوجد آلهة للخير وآلهة للشر أو آلهة للظلمة وآلهة للنور. نعم. وبعض المسلمين يدعي كذلك، يدعي مع الله تبارك وتعالى شابههم في ذلك أن هذا المقبور له التصرف في الكون، أو القطب الولي الفلاني له التصرف في العالم ويعلم من الغيب ما يعلمه الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة والأربعون جحود القدر. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره، يعني جعلوا نسأل الله العافية القدر يعني ذريعة وسبب لرد شريعة الله تبارك وتعالى، وتجد يعني أهل البدع يشابهونهم في ذلك، يقولون لو كان الله عز وجل يعني لو كان هذا الذي تقولون الصحيح ما يجعلنا الله شيخ حنا من آل البيت 300 سنة ولا 200 سنة على هذا الباطل أبدا. فالسؤال هل عندكم ضمانة؟ الله عز وجل يعني أعطى الضمانة لرسوله، أليس كذلك؟ والله يعصمك، أليس كذلك؟ من الناس. والله تبارك وتعالى بين أن هذا الرسول يعني هو أعظم الناس وأعطاه من الخصائص والفضائل والمكرمات له ما لم يعطه أحدا من خلقه، فصار خير الرسل. لكن أنت ايش أعطاك الله عز وجل؟ قل لنا هات في شيء كتاب نزل من السماء، ما الذي أعطاك الله تبارك؟ عندك ضمانة أنك ما تقع في الشرك؟ عندك ضمانة أنك ما تقع في المحرم؟ ما عندك ضمانة. إذا صار هذا من العبث يعني الذي نسأل الله العافية يعني يجعل يكلونه إلى القدر، كل ما وكلوه إلى القدر. نعم.